السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبني ربي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم هانئ بنت عمه، فقالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ ولكني امرأة مسلمة، يعني عندها صبيان، وأكره أن يأذوك. غريب هذا الجواب من أم هانئ، وهي تحب رسول الله حب الفتاة لابن عمها الشاب الجميل النقي الطاهر والذي تنافست عليه كل جميلات مكة، حتى إذا بعث وأصبح المختار من الله لنشر رسالته ازدادت حبا له وتعلقا فيه، وتمنت أن تحظى به زوجا وحبيبا، ولكن وما جاءها خاطبا رفضت. لماذا؟ هل انتهى الحب في قلبها؟ كلا، لم ينته، لكنها رفضته حبا به وإيثارا لراحته على راحتها، فهي قد تزوجت وعندها الآن أولاد، فخافت عليه من أولادها أن يقلقوا راحته أو يؤذوه. رضي الله عنك يا أم هانئ، فليس الحب عند أم هانئ أن تكسب لنفسها من محبوبها، بل الحب عندها أن تعطي محبوبها ولو على حساب نفسها. لذلك قالوا: المحبة هي الإيثار للمحبوب. وهذه عائشة صاحبة الحظ الأكبر والتي فازت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبه معا، جاء يوما فدخل معها في لحافها حتى مس جلده جلدها، ثم قال: يا عائشة، أتأذنين لي أن أصلي؟ فقالت: والله إني أحب قربك ولكنني أؤثر هواك. فهي تؤثر رضا الرسول على رضاها وهواه على هواها. وهذه زليخة عندما استحكم حب يوسف في قلبها آثرته على نفسها، واعترفت بذنبها وفضحت نفسها وبرأته، فقالت: أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذه صور من الإيثار بالنفس، والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال. إذن حديثنا اليوم عن الإيثار. الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية يفتخر بها الأنصار، فالله مدحهم وخلد مدحهم إلى يوم القيامة. يقرأها كل مسلم فيعجب بالأنصار ويدعو لهم. والقصة أن المهاجرين عندما جاءوا المدينة أنزلهم الأنصار في دورهم وشاركوهم في كل شيء، فلما ذم النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أساء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين، وظل المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم، وإن أحببتم أعطيتهم ذلك، أي للمهاجرين، وداموا في دياركم. فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: بل اقسم يا رسول الله للمهاجرين خاصة، ويقيمون في دورنا كما كانوا، واقسم لهم من أموالنا ما شئت. فقالت الأنصار جميعا: رضينا وسلمنا. فنزلت الآية وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وقال أبو بكر: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الشاعر: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت، بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلاقون منا لملتي. وختم الله الآية بدرس بليغ للمؤمنين ليلحقوا بمقام الأنصار ومراتبهم، فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفس من طبعها الشح، والشح هو أهم من البخل، فالبخل يكون في المال فقط، أما الشح فيكون في المال وفي غيره، فهو البخل على الناس بأي نوع من أنواع المساعدة أو المعونة، قضاء حوائجهم أو في النصيحة أو في المدح. فالنفس تأمرك بالشح، فإذا أنت خالفت نفسك وجاهدتها ومنعت بخلها وشحها فستكون من المفلحين بوعد الله تعالى لك في الدنيا قبل الآخرة. وستلحق بإذن الله بمقامات سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كما وعد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعرف رجل اختلف اخواته اثنين على شراكة في مزرعة، فمن أجل الإصلاح بيناتهم أخذ مبلغ المال اللي مختلفين عليه ودفعه لأخوه، وقال له: هذا المبلغ من أخيك الأول. وطبعا هو هذا الرجل بالأصل هو لا يملك مزرعة، وكل ما بين لديه من المال أعطاه لأخيه من أجل الإصلاح بينهم. بعد شهر بس، فقط شهر واحد، الله عز وجل أرسل له عقد عمل وربح من هذا العقد المبلغ مضاعف أكثر من اللي دفعه، فاشترى في مزرعة لنفسه. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يعلمنا الإيثار يعلمنا الإيثار في حظوظ الدنيا بأروع الأمثلة. فيوم حنين وبعد انتصاره غنم غنائم عظيمة جدا، فلم يستأثر بها لنفسه ولم ينفقها في ملذاته، بل آثر بها الناس ليستجلب ودهم. جاءه أبو سفيان والأموال بين يديه، فقال له: يا رسول الله، أصبحت أكثر قريش مالا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان: أعطني من هذا المال. فقال: يا بلال، زن لأبي سفيان 40 أوقية وأعطوه 100 من الإبل. فقال: ولابن يزيد. فقال النبي: زنوا ليزيد 40 أوقية وأعطوه 100 من الإبل. فقال: ولابن معاوية. قال: زنوا لمعاوية 40 أوقية وأعطوه 100 من الإبل. فقال أبو سفيان: إنك كريم فداة أبي وأمي، والله لقد حاربتك فنعم المحاربة كنت، ولقد سالمتك فنعم المسالمة أنت، جزاك الله خيرا. وما زال يعطي الزعماء 100 100 100 حتى سموا أصحاب اليمين. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيثار بالأمور العظيمة وحتى بالأمور الصغيرة. فإنه دخل غيظة مرة مع بعض أصحابه، فسنى منها سواكين، أحدهما معوج والآخر مستقيم، فدفع المستقيم إلى صاحبه وأبقى المعوج له صلى الله عليه وسلم، وقال: ما اصطحب اثنان إلا وكان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه. والسؤال الآن: هل يطلب من الإنسان أن ينزل عن كل ماله ويؤثر به غيره؟ بالطبع لا، فقد يكون الإيثار بالمال مكروها. يجيبنا صلى الله عليه وسلم بحديثه يقول: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال العلماء: معنى الحديث أن أفضل الصدقة ما كان بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. لذلك استخرج الفقهاء حكما فقالوا: إن كان للمتصدق عيال ويعلم أنه لا يفطر على الفقر، يحرم عليه التصدق بكل ماله وإيثار غيره على نفسه. وهناك فكرة أحببت أن أذكركم بها: هل يكون الإيثار في حظوظ الآخرة، في العبادات مثلا، في القربات، في الصدقات؟ لو ذهبت مثلا أنت وصديقك لتتصدق على عائلة، فتقول: أنا أؤثر صديقي على نفسي، يتصدق هو وأنت تمتنع عن الصدقة؟ لا، يقول العلماء: لا إيثار في حظوظ الآخرة. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله في يده، أي وضعه في يده. كذلك لا إيثار في مجالس العلم، ولكن يطلب التفسح للإخوان. ولعل من أجمل صور الإيثار ما رواه حذيفة العدوي، قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، فإذا أنا برجل يقول: آه آه، فأشار ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول: آه آه، فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. هذه مدرسة محمد، هذه تربية محمد، لا اشتراكية ولا رأسمالية ولا شيوعية. فقد آثر هؤلاء إخوانهم أملا في أن يشربوا من أنهار الجنة، ففي الجنة 4 عيون من الشراب: التسنيم والسلسبيل والزنجبيل والكافور. التسنيم والسلسبيل عينان نظافتان من فوق العرش، خاصة للمقربين وتمزج للأبرار. الزنجبيل عين تجري من تحت العرش، خاصة للمقربين وتمزج للأبرار. والكافور عين تجري من تحت العرش أيضا، لكنها خاصة للأبرار وتمزج لأهل الجنة. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. وفي قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال المفسرون: يفجرونها تفجيرا، إن الرجل منهم لينفي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره وبيده قضيب يشير به إلى الماء، فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض من غير أخدود، ويتبعه حيث صعد إلى أعلى قصوره. أدبني الله وإياكم بخلق الإيثار، وعوضنا بذلك أنهار الجنة وقصورها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.